على أن سبيل الله سبحانه وتعالى واحد بقوله فصدهم عن السبيل، وسبيل الشر بل سبل الشر متعددة بقوله تعالى ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ولهذا قال العلماء الإسلام ملة والكفر ملل، كفر ملل يهودية نصرانية وثنية مجوسية إلى آخر ملل، لأن سبل متعددة. وأما الحق فسبيله واحد. فإذا قال قائل كيف تقولون ذلك وقد قال الله تعالى يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، سبل السلام نعم كيف الجنة أين؟ ولهذا أضيفت إلى السلام سبل السلام، ما قال السبل يهدي به الله من اتبع رضوانه السبل. فإذا قيدت فهي على حسب ما قيدت به، يعني يصح أن تقول سبل الخير ويكون المراد بذلك الفروع الموصلة إلى الخير. فالإسلام كما أنه كله سبيل واحدة فهو كذلك أيضا ذو شعب، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الإيمان 70 شعبة، فهو ذو شعب، فهذا معنى قوله سبل السلام. ثم إنه مما يزيل الإشكال أنه أضيف إلى السلام، أضيف إلى السلام، فعلم أن المراد بذلك فروع الخير. وفيه دليل على أن من صد عن السبيل والعياذ بالله فإنه لا يهتدي. إذا زين الإنسان سوء عمله وصد بذلك عن السبيل فإنه يقل عن يهتدي بقوله فهم لا يهتدون أن لا يسجدوا لله. وهذا هو البلاء، أن الإنسان يرى القبيح حسنا فهذا لا يكاد يقلع، لكن من كان يرى القبيح قبيحا فإنه يمكنه أن يقلع. ولذا تجدون الآن مثل هؤلاء الذين يتعاملون بالحيل، الحيل الربوية وغير الربوية من المحرمات، ما يكادون يقلعون عنها لأنهم يرون أنهم على حق، فلذلك لا يقلعون. لكن من فعل القبيح وهو يعتقده قبيحا فإنه يوشك أن يقلع عنه، ولهذا قال فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. وفي هذا دليل على أن نعم فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي هو في القبر. على تفسير المؤلف يجب أن يوصل قوله ألا يسجدوا بقوله لا يهتدون، لأنها متعلقة بها مثلا، لأن التقدير فهم لا يهتدون إلى أن يسجدوا. طب ما في مين تسجد اللي ورانا؟ ها؟ أي لا أنا ما والله إني حق سر شو ها؟ لا يسجد لا ها؟ يسجد لا إيه جماعة ها؟ درس هنا تقدروا ما أسمع صوت شهارة. طيب وفيه دليل على أن الله سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة وحده بقوله الذي يخرج الخبر السماوات، إذ لا أحد يستطيع ذلك إلا الله، ما أحد يستطيع أن يخرج المخبوء في السماوات وفي الأرض إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا كان كذلك فيجب أن تكون العبادة له وحده لأنه رب وحده، فيكون المعبود وحده كذلك. وفيه دليل بالآية التليل الذي يخرج الخبر في السماوات والأرض ويعلم ما تكون وما تدنون، دليل على ساعة علم الله بقوله ويعلم ما تخفون وما تعلمون. واستدل به الشافعي على ثبوت القدر، ثبوت العلم لله في أفعال العبد دليل على تقديره لها. ولهذا قال الشافعي القدرية ناظروهم بالعلم فإن أقروا به حسنوا وإن أنكروا كفروا. وهذا صحيح، لأننا نقول إذا كنتم تقرون بأن الله عالم بأفعال الخلق فهل وقعت هذه الأفعال على حسب علمه أو على خلاف علمه؟ على حسب علمه، لأنكم تقرون أنه يعلم، إذن فقد وقعت على حسب علمه، فإذا كانت وقعت على حسب علمه لازم أن تكون بتقديره، وإلا لكان يمكن أن تقع على خلاف علمه إذا كان في تقدير العبد واستغلال العبد، لأنه لا يلزم أن تقع على حسب علمه. وأما إذا أنكروا العلم فإنهم يكفرون، لأن إنكار علم الله سبحانه وتعالى كفر، وعندنا أيضا حتى إنكار تقدير الله سبحانه وتعالى كفر، لأن الآيات والأحاديث صريحة في أن الله تبارك وتعالى مقدر لأفعال العبد، فإنكارها تكذيب للقرآن والسنة، وهذا هو الكفر. ولكنه رحمه الله الشافعي أراد أن يلزمهم بأمر متفق عليه، وهو أن إنكار علم الله كفر. فقوله يعلم ما تفعلون ما تدرون نستفيد بها بناء على تقرير الشافعي رحمه الله على أساس تقدير الله سبحانه وتعالى لأفعال العبد. وفي هذه الآية تحذير العبد من المخالفة علنا أو سرا، كيف ذلك؟ لأنك إذا علمت بهذا الأمر لأنه يعلم ما تخفي وما تعلم، مش يلزم من ذلك أن لا تخالفه، لا تقول أفعل هذا المحرم لأن الله ما يدري أو أفعل هذا الواجب لأن الله لا يدري، بل الله سبحانه وتعالى يعلم. والإنسان لو علم أن المعظم عنده يعلم بأفعاله لترك ما لا يرضيه. لو علمت مثلا أن أباك أو الرجل الذي تحترمه يعلم بما تفعل، هل تفعل ما يخالف رضاه؟ ما لا سيما إذا كان محبوبا لديك ومعظما. فإذا كان كذلك فالرب سبحانه وتعالى من باب أولى، ولهذا ينبغي لك كلما دعتك نفسك إلى معصية بل إلى مخالفة لترك أمر أو فعل نهي يجب عليك أن تتذكر هذا الأمر، أن الله سبحانه وتعالى يعلم مخالفتك، فيلزم من هذا أن ترتدع. ولهذا جاء في الحديث وإن كان فيه نظر أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، يعني كذا علمت هذا العلم أوجب لك الاستقامة والثبات على الأمر. ويعلم ما تخفون وما تعلنون، فيها قراءتان ما تخفون وما تعلنون، وما يخفون وما يعلنون. أما على قراءة ألا يسجدوا على حسب تفسير المؤلف فالمناسب ما يخفون وما يعلنون، وأما على قراءة الثانية قراءة الكسائي ألا يسجد ألا يسجد، وهي تبعية أمس سألت معنا ألا يسجد تناسب ما تخفون وما تعلمون، لأن اسجدوا فعل الأمر وفعل الأمر للمخاطب، فيقتضي أن الحال التي بعده تكون للمخاطب أيضا، يعني ألا يا قومي اسجدوا، وهو هنا لا يخاطب سليمان لأن سليمان يسجد لله، لكنه لقوة استحضاره ما كانت عليه ملكة سبأ خاطبهم بقوله ألا يسجدوا. نعم. وفي هذا دليل على إثبات العرش، إثبات عرش الله بقوله رب العرش العظيم، والعرش هو أعلى المخلوقات وهو غير الكرسي، غير الكرسي، وليس هو الملك كما قاله منكر العلو الذين يقولون أن المراد بالعرش الملك، فيقولون استوى على العرش أي استولى على الملك، هذا لا شك أنه ليس بصحيح، والعرش معروف عند العرب وفي اللغة العربية بأنه سرير من؟ سرير الملك، نعم، الخاص به. وفيه إثبات انفراد الله سبحانه وتعالى بالألوهية لقوله الله لا إله إلا هو. فإذا قال قائل هذا النفي أو الحصر حقيقي ولا إضافي؟ إذا قلنا حقيقي فهذا يلزم أن يكون إله ليس بمعنى معبود. نعم ليس بمعنى معبود، والمعروف أن إله بمعنى معبود. إذا كان بمعنى معبود لازم أن يكون الحصر إضافيا، إذ هناك معبود سوى الله وهي الأصنام. مسلمان لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، وحينئذ يكون الحصر إضافيا. وإن جعلناه حقيقيا فإننا يمكن أن نقول إن لا إله إلا الله أن المراد بالإله الإله المستحق، الإله المستحق يعني لا إله مستحق إلا الله. ولكن هذا التقدير يعود على الأول. واعلم أن الله سبحانه وتعالى سمى الأصنام آلهة، سماها آلهة في قوله تعالى فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء، فأثبت أنها آلهة. نعم، وفي آية أخرى نفى أن تكون آلهة، فقال ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. والجمع بينهما ظاهر، أن إثبات كونها آلهة باعتبار هؤلاء العابدين يعني ما يعتقدونها آلهة، ونفي أن تكون آلهة وأنها أسماء باعتبار حقيقة الأمر فإنها ليست بآلهة تستحق أن تعبد، ولهذا نفي أن تكون آلهة لأنها ليس لها حق في أن تعبد. نعم، الحصر الحقيقي والإضافي إذا قلنا إنها لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله صار حصرا إضافيا يعني باعتبار أن يكون بحق فلا إله إلا الله، أما بحق وباطل فيوجد آلهة سوى الله، وحينئذ يكون الحصر إضافيا يعني بالإضافة إلى إله الحق. وإذا قلنا حقيقي فهو باعتبار الواقع أنه لا يوجد إله إلا الله وأن هذه الآلة مجرد أسماء يكون الحصر حقيقي باعتبار الحقيقة والواقع. مؤداه واحد، ولهذا أثبت الله الآلهة مرة ونفاها مرة أخرى. قال رب العرش العظيم فيه إثبات الربوبية لقوله رب، ورب بمعنى خالق ولا بمعنى صاحب؟ بمعنى خالق، وهو أيضا مختص به إذ أن العرش لله سبحانه وتعالى وحده. قال سليمان للهدهد سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. يستفاد من هذه الآية أنه ينبغي التثبت في الخبر لا سيما عند قيام الشبهة. أولا، ما هي الشبهة التي قائمة هنا؟ أن الهدهد قال ذلك مدافع، وإن كان بعيد لأنه قال جئتك من سبأ بنبأ يقين، لكن لما كان هذا مقام دفاع فإنه ينبغي أن يتثبت الإنسان أكثر، ولهذا قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، مع أنه قالوا بنبأ يقين. وقلنا إن هذا نظير ما وقع لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب مع أبي موسى الأشعري، حيث استأذن عليه ثلاثة وانصرف، فلما عاتبه بعد ذلك قال هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال هات من يشهد له. نعم، فشهد من؟ محمد بن مسلمة. فمثل هذه الحال وإن كان الخبر متيقن لكن لا مانع من أن الإنسان يتثبت في ذلك. نعم، طيب، وفي هذا دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يكون لبقا في تعبيره حتى لغير الآدم بقوله أصدقت، فصرح هنا بلفظ الصدق لأن الصدق صفة محبوبة محمودة، وفي الكذب ما قال أم كذب قال أم كنت من الكاذبين فتحاشى أن يصارحه بالكذب وصف الكذب. نعم، مع ما في ذلك بالنسبة للقرآن الكريم من مراعاة الفواصل، أم كنت من الكاذبين، لأن هذه فيها مراعاة للفواصل. وقول المؤلف إن هذا أبلغ من أن كذب، هذا له وجه، لأن قوله أم كنت من الكاذبين أي من المتصفين بالكذب دائما، يعني ممن وصفه الكذب، وليس من كذب مرة واحدة كمن كان الكذب وصفا له. فيكون العذور هنا عن أم كذب له ناحيتين أو ناحيتان. الناحية الأولى أنه ألطف من التصريح بالمخاطبة بالكذب. قول عندما واحد يكلمني أقول هل صدقت أم كذبت، هذه أشد وقع عليه من أن أقول صدقت أم كنت من الكاذبين. ومن جهة أخرى هي أشد، حيث إنها تدل على اتصاف المخاطب بالكذب لا أنه وقع منه مرة واحدة. نعم، فالمؤلف راعى وجها وترك وجها آخر، الوجه الثاني، والصواب أنه في كل وجهين مراعا فيها الوجهان جميعا. ثم قال اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا فعل. طيب لا، في الآية اللي قبلها فننظر أصدق، في هذا دليل على جواز تعظيم الإنسان نفسه إذا كان أهلا لذلك. نعم، على أنه يحتمل أن يكون سليمان أراد أنه ينظر ذلك بما يستعين به من جنوده، بما يستعين به من جنوده، لا أنه يريد أن يباشر هو بنفسه ذلك. أرجو انتباه، سننظر هذه لا شك أنها من جماعة، فهل هي جماعة حقيقة أو من باب التعظيم؟ لأن المعظم نفسه معناه نزل نفسه منزلة الجماعة. نقول هذا فيه احتمال، فإن كان سليمان عليه الصلاة والسلام أراد تعظيم نفسه فهو أهل لذلك لأنه ملك ورسول، وإلا فإنه يريد سننظر بجنودنا وأعواننا أصدقت أم كنت من الكاذبين، وإن كان لا يريد أن يباشره بنفسه. فالملك والوزير والأمير ومن أشبههم إذا قالوا سنفعل كذا فإما أن يكون بأنفسهم فيكون ذلك تعظيما لأنفسهم، أو بواسطة الجنود والأعوان فيكون هذا مراعاة للجنة. وقال اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. في هذه الآية دليل على أن الحيوانات تعقل ما يوجه إليها من الأمر والنهي والاختبار والبحث، لقوله اذهب فألقه ثم انظر. نعم، وتولى، كل هذه أوامر للهدهد، مما يدل على أنها الحيوانات هذه تعقل. ولكن ليس معنى قول أنها تعقل أن تكون عاقلة من كل أهل. صحيح أنها تعقل عقلا محدودا بالنسبة لعامة الناس، ولهذا تزجر البهيمة فتندفع وتدعوها فتقبل، ولكنه ليس هذا كمثل تسخيرها لسليمان عليه الصلاة والسلام، فإن تسخيرها لسليمان أنها تنزل منه منزلة الإنسان العاقل الفاهم من كل وجه. قال اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم، وفي أيضا دليل على أنه ينبغي تحسس الأخبار عند الحاجة لذلك، وهذا ما يسمى بالمتابعة، لقوله فانظر ماذا يرجعون. فإنه إذا تولى وجعل ينظر لا بد أن تبين له الأخبار، لأنه لو أنه ما تولى عنه، لو ألقاه وبقي، نعم، يمكن ما يتكلمون بالأشياء التي يتكلمون بها إذا كان غير حاضر لديه. لكن إذا تولى عنهم حينئذ وجدوا لأنفسهم مجارا في الكلام على ما يريدون. هذا من السياق عندما تعمل عملا فإنك تتحسس الأخبار، فلا تباشر هذا لأنه ما يأتي على المطلوب، ولا تعرض عنه إعراضا كاملا لأن معنى ذلك أنك ما تابعت ولا اهتممت بالأمر. فالإنسان ينبغي له كلما عمل عملا أن يكون متابعا له وأن يتحسس. مثلا أفرض أنك أمرت هالك بأمر، أنت راعٍ عليه، أمرتهم بأمر، هل أنت تسقط هذا الأمر ولا تلاحظه؟ تلاحظه، ولكن لا تلاحظه وأنت حاضر مع المباشرة، لأنه في هذه الحال سوف ينفذون، لكن تلاحظه وأنت بعيد حتى يتبين لك هل نفذوا أم لم ينفذوا. فهذه من السياسة التي ينبغي سلوكها لأجل أن يعرف الإنسان مدى تقبل الموجه إليه الأمر من عدمه. ولهذا قال ألقي إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجون. وهذا هو الذي حصل. أتزوج شوي زوجة ما لا لا لا وهذا هو تفرش وجه أنشطنا لحركة وجهوا إلا كانكم أنتم ما تبون. في قصة في ملكة سبأ لما جاءها الكتاب من سليمان عليه الصلاة والسلام قالت لقومها يا أيها الملأ أفتوني في أمر. الملأ بمعنى الأحراء، وذلك أن الملوك والرؤساء يكون جلساؤهم غالبا أشراف الناس. فوجهت إليهم الخطاب وقالت يا أيها الملأ، وسبق ذكر الفائدة في قولها يا أيها الملأ دون قولها يا ملأ إظهارا لعلو شأنهم، حيث نودوا بمناداة البعيد يا أيها الملأ أفتوني بتحقيق الهمزتين، يا أيها الملأ أفتون هذا تحقيق. وتسهيل الثانية في أي شيء في قلبها واوا الملأ وفتون، وهذا نبي موسى عليه على القاعدة اللغوية أنه إذا غم ما قبل الهمزة فإنه يجوز قلبها واوا. وقلنا إن من فائدة هذه اللغة تصحيح أذان كثير من الناس الذين يقولون في أذانهم الله أكبر. نعم، بل حتى الصلوات صار الناس حتى في تسوية الإحرام هو الله أكبر. قالت يا أفتوني أي أشيروا علي في أمري واحد الأمور، وليس واحد الأوامر، لأن المراد بالأمر هنا الشأن. في أمري ما كنت قاطعة أمرا قاضيته حتى تشهدوني تحضرون. وهذا من كمال ذكائها أنها أشارت الملأ حتى إذا نتج عن تصرفها شيء لا يرضى يكون اللوم على من؟ على هؤلاء الملأ الذين أشاروا ولا يجعلون اللوم عليها. ولهذا قالت إن ما تقطع أمرا حتى يشهدونها أو حتى يشهدوها. وقولها ما كنت قاطعة أمرا أي قاضية له أمرا، هذه نكرة في سياق إيش؟ النفي، فتكون للعموم، لكن المراد بذلك الأمر المتعلق بالدولة بلا شك. وأما الأمر الخاص فإن لكل إنسان التصرف فيه. وكذلك قول الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم وشاورهم في الأمر، هذا الأمر إنما هو في الأمور العامة التي للجميع، وليس الرسول عليه الصلاة والسلام ولا غيره مأمورا أن يشاور الناس في كل أموره. حتى لو أراد أن يتغدى أو يتعشى ذهب يقول للناس يشتغلون، لا، الأمور العامة التي يشترك فيها الناس هي التي يؤمر فيها بالتشاور. وقولها قاطعة أمر هذا أبلغ مما تفسره به المفسر في القضاء، يعني لأن القطع يدل على الإمضاء

فتكون الغلبة لهم، وحينئذ يدخلون قرانا. والملوك إذا دخلوا قرية أقبلوها لأن عندهم من العلو والغلبة والاستكبار ما يوجب أن يحتفوا بأهل البلد التي يدخلونه. وليس المراد هنا بالإفساد الإفساد المعنوي، يعني بإفساد الأخلاق مثلا، المراد ما أشار إليه المؤلف الإفساد بالتخريف. نعم، وجاء دور الجمهوريين فإذا هو أشد وأعظم. نعم، لأنهم أقل حياء من الملوك، لا لهم أصل، تجد الإنسان ينتخب وهو من الشارع ليس من الملأ ولا من أشراف الناس. نعم، فيأتي وهو لا عنده، غالبهم ليس عنده دين ولا مروءة، فيفسدون أكثر مما يفسد هؤلاء، كما هو مشاهد في تخريب الرؤوس وغيرهم في البلاد التي يسكنون. يقول: وجعلوا أعزة أهلها أدلة. بأي شيء؟ في الأسر، يأسرونهم ويسترقونهم أو يستخدمونهم بدون أسر ولا استرقاق، وهذا من أبلغ ما يكون من الذلة. وقولها أعزة أهلها، سواء كانت هذه العزة تعود إلى الملك أو تعود إلى الجاه والشرف أو إلى العلم أحيانا، لأنهم يسلطون على الأعزة لأن لهم الكلمة فيما سبق، فهم الذين دبروا هذه الحروب ثم هزموا فتكون راح الحرب عليهم. قال: وكذلك يفعلون. هل هذا من كلام الله سبحانه وتعالى تصديقا بقولها، أو هو من كلامها تقريرا له؟ وتقول بالأول ذكرت قاعدة هامة ثم أشارت إلى ما تتوقعه من سليمان فقالت: وكذلك يفعلون، أي كذلك يفعل هؤلاء الذين أرسلوا بالكتاب. نعم، المؤلف يرى أنه من كلامه، يرى المؤلف أنه من كلامه، ويكون ذلك تقريرا للقاعدة التي ذكرت إن الملوك إذا دخلوا قرية نفذوها، لأن هذا عام. ثم قالت: وكذلك يفعلون، تقريرا بهذه القاعدة وتطبيقا لها على حال سليمان وجنوده. وأما إذا قلنا لأنها من كلام الله عز وجل، فيكون الجملة مستأنفة، أي أن الله يقرر ما قالت بأن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أدلة. وقولها كذلك يفعلون، كيف جاءت بصيغة الجمع مع أن الكتاب إنه من سليمان؟ لأنها عرفت أن سليمان ملك، والملك لا بد له من أتباع وجنود وأعوان، ولهذا قالت: وكذلك يفعلون. وإعراب كذلك يفعلون، وما أكثر ما تأتي في القرآن وكذلك يفعلون، كذلك أهلكناهم وما أشبه، يعني يأتي في القرآن كثيرا كذلك يضرب الله الأمثال. نعم، يقولون إن الكاف هنا بمعنى مثل، وأنها تقع في محل نصب مفعولا مطلقا، مفعولا مطلقا مضافا إلى اسم الإشارة، أي ومثل ذلك الفعل يفعلون. هذا تقرير الآية اللي عندنا، مثل ذلك الفعل يفعل. نعم، كذلك يضرب الله الأمثال، أي ومثل ذلك الضرب يضرب الله الأمثال. وصارت الكاف هنا اسم بمعنى مثل، من حل نصف على أنها مفعول مطلق مضافا إلى اسم الإشارة، أي ومثل ذلك الفعل الذي ذكرت يفعلون. ومعلوم إذا قلنا إنه مفعول مطلق، فإن المشار إليه يكون مصدرا مناسبا لسياق الآية. نعم، كذلك نفعل بالمجرمين، نقول أي مثل ذلك الفعل نفعل بالمجرمين. كذلك يضرب الله الأمثال، أي مثل ذلك الضرب يضرب الله الأمثال. نعم، وعلى هذا فقير. وكذلك يفعلون، وإني مرسلة إليهم بهدية. هذه المرأة ذكية لما جاء الكتاب قالت أبي امتحن الرجل أبرسل إليه هدية، فإن كان رجلا يريد الدنيا كفته الهدية وترك الحروب والقتال، وإن كان رجلا يريد أمرا آخر فإنه سيرد الهدية. وهذا دلك من الاختبار الذكي. قالت إني مرسلة إليهم بهدية، وطبعا هي كما قلنا قبل قليل هي ما رضيت ما أشار إليه ما أشار به الملأ، لأن الملأ أشاروا إليه أشاروا عليها بالحرب والقتال، وذلك في إبداء ما عنده من القوة والبأس الشديد، ولكنها لم ترد هذا، فأرادت أن تمتحن سليمان. وإني مرسلة إليهم، ولم تقل إليه لأنه كما قلنا ملك له جنود وأعوان وحواش، بهدي فناظرة بما يرجع المرسلون. ناظرة ليست من الانتظار، وإن كانت محتملة أن تكون من الانتظار أي فمنتظرة، ولكنها من النظر. نعم، يعني أنظر بعد إرسال هدية بما يرجع المرسلون. من هم المرسلون؟ رسول هذه الهدية. وفي هذا إشارة إلى أن هذه الهدية كبيرة وعظيمة، لأنها لم ترسل بها واحدا، وإنما أرسلت بها جماعة، وأقل الجمع كم؟ أقل الجمع ثلاثة. فناظرة بما يرجع المرسلون، أي بأي شيء يرجعون به. طيب، وبما يرجع المرسلون هي متعلقة بناظرة ولا متعلقة بيرجع؟ بناظرة. طيب، وما رأيكم أنتم؟ موافقون له؟ طيب، ما هنا من هي استفهامية؟ بما يرجع، ما استفهامية ولا موصولة؟ موصولة؟ لا، استفهامية، لأن الموصولة تبقى ألفها مع حرف الجر، والاستفهامية تحذف عما يتساءلون. عما يتساءلون ما فيها ألف، إذا لكن لو تقول عما قال، عما قال هو مسؤول عما قال، تكون ألف ولا ما تكون؟ تكون. بما يرجعون مرسلون بما كنتم تعملون، بما كنتم تبقى الألف، بما يرجع تحذف الألف. فما الاستفهامية إذا إذا إذا سبقها حرف جر تحذف ألفها؟ على ما يرجع لا، ما فيها لغة، هذه قاعدة اللغة. ولهذا نقول إن بما يرجع الجار مجهول متعلق بيرجع، ولا يصح أن يكون متعلقا بناظرة بناء على القاعدة المشهورة عند النحويين، وهي أن اسم الاستفهام له الصدارة. فالاستفهام كله سواء كان اسما أو حرف له الصدارة، وإذا كان له الصدارة لم يعمل ما قبله فيه، لأنه لو عمل ما قبله فيه ما كان له الصدارة، لكانت الصدارة لأي شيء؟ للعامل، للعامل الذي قبله وعليه. فنقول بما يرجع متعلق، والجار مجرور متعلق بيرجع. طيب، وتكون الجملة إذن معلقة عن العمل، عن عمل ناظرة، معلقة لها عن العمل، فهي في محل نفسه. بما يرجع المرسلون من قبول الهدية أو ردها، إن كان ملكا قبلها أو نبيا لم يقبلها. قول المؤلف يحيل قبول الهدية وعدمها على أنه إن كان ملكا قبل وإن لم يكن ملكا، وإن كان نبيا لم يقبل، هذا لا دليل عليه. ولكن نقول إنه إذا كان يريد القتال فإنه إذا كان يريد القتال فهو يقبل الهدية، يعني إذا كان هذا الرجل عنده طمع مادي فقط فإنه يقبل الهدية، لأن القتال ما يعلم هل يكون تكون عاقبة له أم لا، والهدية غنيمة حاضرة فيقبلها ويدع المشكوك. وإذا كان لا يريد الدنيا وإنما يريد أمرا آخر وهو الدعوة للإسلام وكون المسلمون كما قال في الأول لا تعلوا علي وأتوني مسلمين، فإنه حينئذ لن يقبل الهدية، لأن الذي يدعو إلى الله وإلى الإسلام لا يمكن أن يقبل الهدية على حساب ما دعا إليه أبدا. وأما مسألة النبوة وعدمها فالله أعلم فيها، ما نلزم بما قال المؤلف، بل نقول إنها تريد أن تختبره، إذا كان يريد دنيا فالهدية تمنعه من قتاله، وإذا كان لا يريد دنيا وإنما يريد أن يسلمه فالهدية ما تمنعه. فأرسلت خدما ذكورا وإناثا، هذا الآن بين المؤلف الهدية، خدما ذكورا وإناثا 1000 للسوية و500 لبنة من الذهب وتاجا مكللا بالجواهر ومسكا وعنبرا وغير ذلك مع رسول بكتاب. التعيين هذا لا دليل عليه، ولهذا نقول إنها هدية كبيرة بلا شك، ويدل على كبرها أن الذين غسلوا بها جماعة. أما تعيينها بهذا الأمر فهذا لا نجزم به، فإن كان واردا عن بني إسرائيل فإنه من الأخبار التي لا تصدق ولا تصدق. فأسرع الهدهد إلى سليمان يخبره الخبر، لأن سليمان قال له ألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. أولا، والظاهر أن الهدهد بقي حتى استقر أمرهم على شيء، وقد استقر على إرسال الهدية. يقول فأسرع الهدهد إلى سليمان يخبره الخبر، فأمر أي سليمان أن تضرب لبنات الذهب والفضة وأن تبسط من موضعه إلى 9 فراسخ ميدانا، وأن يبنوا حوله حائطا مشرفا من الذهب والفضة، وأن يؤتى بأحسن دواب البر والبحر مع أولاد الجن عن يمين الميدان وشماله. كل هذه ما عليها دليل، كل هذه الأشياء التي يطرح عنك ما عليها دليل، وهي من الغرائب يعني أن تطوف على المؤلف ويأتي بها، لأن أعلنه مخصص مع علم بأنه ما فيها دليل إطلاقا في الآية، ما في الآية دليل لهذه المسألة أبدا، إنهم يجعلون الذهب والفضة تضرب من مكانه إلى 9 فراغ. كم تسعة فراغ من ميل؟ 3×9 27 ميل، 27 وميل كيلو ونص. الله أكبر. فلما جاء الرسول بالهدية ومعه أتباعه سليمان بن نصر، وجاء بمعنى أتى، لما جاء سليمان قال أتمدونني بمال. المؤلف قال ومعه أتباعه، نعم، والمرأة تقول بما يرجع المرسلون، وسليمان يقول أتمدونني بمال. أتمدون جمع، فهو يخاطب جمعا، والآتي واحد، والمرأة تقول ترد جماعة، فكيف نجمع بين هذه الأشياء؟ كلام المرأة يدل على أنها أرسلت جماعة، وقوله تعالى فلما جاء سليمان يدل على أن الجائي واحد، وقول سليمان أتمدونني بمال يدل على أن المخاطب جماعة، والجمع بين هذا بسيط جدا، يكون هؤلاء الجماعة لهم رأي، والذي خاطب سليمان وقدم هدية هو الرأي، ومعه جماعة، فصار الذي تقدم إلى سليمان بالهدية واحدا مع جماعته، ولهذا يقول المؤلف ومعه أتباعه. لا، لأن ما ذكر الفاعل، إذا لم يذكر الفاعل فهو مستتر. ومعلوم أن جاء مفرد، لو كان المراد الجماعة لقال لما جاءوا سليمان، جاء المفرد الواحد، جاء هذه الواحد ما فيها شيء. هو رسول واحد. قال أتمدونني بمال، قال أتمدونني بمال، الياء هنا حذفت لأي شيء؟ للتخفيف، حذفت للتخفيف، كما حذفت أيضا للتخفيف في قولها فيما سبق، في قوله تعالى فيما سبق حتى تشهدوني، والاستفهام في قوله أتمدونني للإنكار والتعجيب، يعني كيف تعتمدونني بمال وأنا عندي من المال ما ليس عندكم. ولهذا قال فما آتاني الله من النبوة والملك خير مما آتاكم من الدنيا. وكذلك من المال، لأن عند سليمان من المال ما ليس عند هذه المرأة، لأن الله سبحانه وتعالى أعطاه ملكا لا ينبغي لأحد من بعد. فالاستفهام في قوله أتمدونني للتوبيخ والتعجيب، يعني كيف تمدونني بمال وهي هذه الهدية، فما آتاني الله من المال والملك والنبوة وغير ذلك من كل ما آتاه الله خير مما آتاكم، بل أنتم بهديتكم تفرحون، يعني أنني لا أفرح بهدية ولا تهمني الهدية، ولكنكم أنتم الذين تفرحون بها وتفخرون بها. هل المعنى تفرحون إذا أهدي إليكم أو تفرحون إذا أهديتم وترون لكم فضلا على المهدى إليه؟ نعم نعم، كله محتمل، لكن الظاهر والله أعلم أنه يريد الأول، بمعنى أنه أنتم الذين تفرحون بالهدية وتقع منكم موقعا، نعم، تكثر عزيمتكم ويجب أن تعبدوا عنه أما أنتم عليه، أما أنا فلا تهمني الهدية. نعم إيه، الهداء إليكم، لأن هدية مصدر يجوز أن يضاف إلى الفاعل ويجوز أن يضاف إلى المفعول، بل أنتم بهديتكم تفرحون. والاحتمال الثاني أن يكون بإهدائكم إليه تفرحون، تفخرون، يعني أنكم تفخرون بها، ولكن المعنى الأول أليق بالسياق. ارجع إليهم بما أتيت من الهدية، الخطاب الآن للرسول، وهذا من تعبير الأساليب لفائدة، لأن الذين حملوا الهدية هم الجماعة جميعا، فناسب أن يخاطبهم جميعا لأنهم حملوا هذه الهدية. وهنا لما أراد أن يحملهم الإبلاغ، فإن تحميل الإبلاغ للجماعة تضيع فيه مسؤولية، حمل الإبلاغ من رئيسهم فقط، لأنك إذا وصلت جماعة مثلا لشخص من الناس ضاعت المسؤولية، وصار كل واحد منهم يتنكر على الآخر فلا يحمل الإبلاغ. لكن إذا حملتها واحدا حينئذ يتحمل ويؤدي، ولهذا حمل الرئيس فقال ارجع إليهم، يعني إلى جماعتك الذين أرسلوه بما أتيت من الهدية، فلنأتينهم بجنود لا قبل لا طاقة لهم بها، ولنخرجنهم منها من بلد من سبأ سميت باسم أبي قبيلتهم أذلة وهم صاغرون، أي إن لم يأتوني مسلمين. أخذ القوة لأنه لا يريد المال ولا يريد الدنيا، وإلا لخضع وقنع لهذه الهدية الكبيرة التي أرسل بها جماعة، لكنه لا يريد ذلك، فخاطبهم بهذه العبارات القوية، فلنأتينهم، واللام إبراهيم شيله موضع للقسم، والنون نأتينهم، نعم النون للتوكيد. فعلى هذا فالجملة، وعلى هذا فالجملة مؤكدة بثلاث مؤكدات: القسم واللام والنون. ثم فيها من التعظيم: فلنأتينهم، ولم يقل فلا آتينهم، لأن هذا أبلغ في الهيبة، سواء أراد تعظيم نفسه أو أراد بذلك آتيهم بجنود. نعم. وقوله لا قبل لهم بها فيه استفقار هؤلاء الجماعة الذين أرسلوا بهذه الهدية، فهم استفقارهم من الناحية المالية في قوله ما آتاني الله خير مما آتاه، ومن الناحية العسكرية في قوله لا قبل لهم بها، لا طاقة لهم بها، لأن عندهم الجنود الجن والإنس، بل والطير أيضا. نعم. فما لهم طاقة بهذا الشيء. أيضا ولنخرجنهم منها أذلة، فنحتل بلادهم ونخرجهم منها أذلة وهم صاغرون. الفرق بين الأذلة والصغار: الأذلة الذل في النفس، والصغار في البدن، يعني يكون مستسلما ظاهرا وباطنا، مستسلما ظاهرا بالصغار، ومستسلما باطنا بالذل. نعم. قال الله تعالى وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل، ينظرون من طرف خفي. الخشوع بمعنى الصغار، والذل هو ذل النفس والعياذ بالله. وهذا دليل على أن سليمان عليه الصلاة والسلام عنده من قوة العزيمة وقوة السلطان ما استطاع أن يعبر بهذا التعبير لهؤلاء الذين أهدوا له هذه الهدية. فإذا قال قائل كيف يليق بسليمان عليه الصلاة والسلام أن يقابل جماعة أهدوا له هدية في هذا الأسلوب العنيف؟ الجواب ظاهر في هذا. نعم. لأنه أيها نعم ما قبل الهدية، لكن لماذا لم يجب بأسلوب اللطيف؟ ندري عنه فقتلوا فهو لا يجب بسلمان ويدخلهم في إسلام بقى إذا جمعوا بعنف خاص ودخلوا. نعم. نقول الجواب على هذا أنه عليه الصلاة والسلام أراد أن يصل لهم قوته، وأنه لا يهتم بشأنهم. نعم. ثم إن اختبارهم له، مع أنه قال ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، اختبارهم له يدل على شكهم في دعوتهم، ودعاهم إلى الإسلام وهم شكوا في ذلك بأسهل الهدية وظنوا أنهم يريد دنيا، فيكون هم الذين بدأوا بالإساءة إليه، حيث أرسلوا له هدية يختبرونه بها، فكان رده هذا مناسبا. فلما رجع إليه الرسول بالهدية جعل سريرها داخل سبعة أبواب داخل قصرها، وقصرها داخل سبعة قصور. نعم. ايه قريب. واغلقت الابواب وجعلت عليها ايه حرسا، وتجهزت للمسير الى سليمان لتنظر ما يأمرها به، فارتحلت 12,000 فيل مع كل فيل ألوف كثيرة، إلى أن قربت منه على فرسخ شعر بها، قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشي. غريب، ما جنين يجيب المؤلف السباحين. ها؟ لا، 12,000 فيل. هي حتى عندنا، أنا عندي قيل لكنها صحيح، 12,000 فيل، 12,000 فيل. نعم. الفيل يمكن كثير في اليمن، ولهذا صاحب الفيل الذي أراد أن يكون صعبة جاء بفيل. نعم. يقول ومع كل فيل ألوف كثيرة من الناس، 12,000 ومع كل فيل ألوف كثيرة في العالم، إلى أن قررت منه على فرسة شعر بها، فقال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها، إلى آخره. الاقتصار على القصص في القرآن هو اللائق للمؤمن إلا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن الله يقول ألم يأتي النبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. فعلم هذه الأمم إلى الله سبحانه وتعالى، فاللائق بنا أن لا نتجاوز ما جاء به القرآن. أيها الإخوة، لم يتم الشرح في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.